فقط. نعم. يقول السائل: هل يجوز في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأكف وضرب الدف والرقص، لأن ذلك يفعل في بعض البلدان حتى يسمع صوتهم من بعيد؟ لا، هذا ما يجوز. النبي الرقص هذا للنساء مو للرجال، مع أنه ما ينبغي، ولا الضرب بالأكف. التصفيق، النبي يقول التصفيق للنساء، لا ينبغي للإنسان يصفق هذا. لا، ومدح النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه والسلام عليه، أما إذا وصل لها الحد فلا، هذا يكون من البدع المحرمة. إذا كان رقص وتصفير وزعاق وصياح ورفع أصوات وكذا، ما أصبح ذا مدح للنبي، صار استهزاء هذا والعياذ بالله، لأن النبي يكره هذه الأمور ولا يحبها صلى الله عليه وسلم وينهى عنها. فكيف تزعم انك تحب النبي وان تعمل هذه المعمول؟ والله يقول سبحانه وتعالى في وصف المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. والمكاء هو الصفير، والتصديه هي التصفيق. واحاب الله على المشركين بفعلهم هذا، فلا ينبغي لنا ان نتشبه بشيء من صفات المشركين، من صفات اهل الجاهليه. لا، هذا ما ينبغي. لكن محبه النبي ومدحه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، هذا دين نحبه عباد ان شاء الله، لكن ما هو على هالصوره. ما اذا كنت على هالصوره فهذا منكر. فالانسان يعرف الحق ولا يلبس الحق بالباطل، لانك يعني جبت شيء من الحق لكنك جبت اكثره بالباطل. فمحبك للنبي وثناك على النبي عليه الصلاه والسلام، ومهما اثنيت عليه ما تصل الى حده عليه الصلاه والسلام، لكن اذا فعلت ذلك معناه انك تبي الطلب وتبي الغنم وتبي كذا، وتقول انا امدح النبي عليه الصلاه والسلام. لا، هذا ما يحبه النبي، وهذا خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا ينبغي. وتتسمى ايضا مدح النبي وتتسمى بهذا، تعمل المنكرات وتجعلها ايضا باسم الدين وباسم الحسنات، لا، هذا ما ينبغي. نعم. يقول السائل: ما حكم من احرم بالعمرة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يتوضأ؟ هذا اذا بالنسبة للطواف، اذا طاف وهو لم يتوضأ ما صح طوافه، لا بد ان يكون على طهارة، فيشترط له الطهارة مثل ما تشترط للصلاة. اما السعي فلا بأس، لو سعى وهو على غير طهارة فسعيه صحيح. فان كان طاف وهو على طهارة لكنه بالمسعى ما صار على طهارة فعمرته صحيحة. فان كان لا، انه طافه على غير طهارة فهي ما صحت عمرته، لا بد ان يعيد الطواف ويعيد السعي والتقصير، لأن إذا ما صح الطواف ما صح السعي. فإذا كان طواف وهو طاهر ولكن بطل الطهارة وهو في المسعى فلا عليه شيء وعمرته صحيحة. فإن كان لا طاف وهو غير على غير طهارة فلا بد من إعادة الطواف وإعادة السعي والتقصير، يجب عليه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وعفو عنك.